لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس التعليق على كتاب الضروري في علم الدين لعلامة الفقيه بالقاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر وحفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه واسع الفضل كريم العطاء سبحانه وبحمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعبده ونشكره ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه اعتقادا وعملا إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا تكلمنا في المجلس السابق على باب كامل، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، من هذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للشيخ الفقيه المفسر أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى. وكما سبق أن ذكرت في مقدمة كلامنا على هذا الكتاب أنه اكتفى بالضروري من المسائل، ولذلك انتقل مباشرة بعد انتهائه من صفة الصلاة وما يفسدها إلى تقميش مسائل في بعض أبواب الصلاة دون استيعاب للأبواب والمسائل، لأنه اقتصر على الضروري فقط الذي يهم عامة المسلمين، ومن هذا الباب الذي سنتكلم عنه في هذا المجلس، بل لم يتكلم بعده إلا عن بعض أحكام صلاة الجمعة وبعض أحكام صلاة الجنائز، وأغفل أبوابا كثيرة عادة ما يذكرها الفقهاء في كتبهم، وهذا سيرا على قاعدته رحمه الله تعالى في اقتصاره على المسائل الضرورية. نعم، قال رحمه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا، باب الإمامة وصلاة في الجماعة. نعم، الصلاة في المقطع الأول، الصلاة في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة. نعم، المصنف رحمه الله تعالى قال باب الإمامة والصلاة في الجماعة، فعقد هذا الباب لبيان بعض المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة وما يلزم لها من أحكام الإمامة والصفوف، وسنرى هنا أنه لم يتكلم إلا عما ينبغي معرفته للإمام والمأموم جميعا، فأما ما ينفرد بمعرفته الإمام من بعض دقائق المسائل فإنه لم يتكلم عنها، ولكنه رحمه الله تعالى بدأ في لفظ الباب بكلمة الإمامة ويقصد بها الإمامة في الصلاة، مع أنه بدأ الكلام كما سمعنا في هذا الباب بالكلام عن صلاة الجماعة، فلعله إنما أراد سهولة اسم الباب، لا يعني أن يتوافق ذلك مع ترتيب الكلام، ومقصوده هذا باب في بيان أحكام الإمامة في الصلاة وحكم الصلاة في الجماعة. ثم بدأ المسائل بقوله الصلاة في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة، يعني أن صلاة الشخص في جماعة أفضل من صلاته لوحده منفردا ب27 درجة، وذلك لما رواه البخاري وغيره من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. والمصنف هنا اختار التفضيل ب27 درجة، مع أنه قد ورد في بعض الأحاديث في رواية غير ابن عمر التفضيل ب25، وفي رواية 24. والعلماء اجتهدوا في الجمع بين هاتين اللفظتين، كيف أنها فضلت في حديث ابن عمر ب27 وفي حديث أبي هريرة وغيره 25، ويعني أقوال كثيرة كلها اجتهادات منهم رحمهم الله تعالى. منهم من قال صلاة الجماعة في البيت 25، أما صلاتها في المسجد ف27، ومنها أنه قال ب27 درجة، و الحديث الآخر ب27 ضعفة، ففرق في الألفاظ، لكن كلها اجتهادات منهم. المازري رحمه الله في شرح التلقين أطال الكلام فيها، ثم قال بعدها: جميع هذه التأويلات أشار أصحابنا إلى إمكان حمل الحديثين عليها، وعندي أنه قد يستغنى عن ذلك كله إذا قيل بأن حصر هذا الخطاب بعدد لا يدل على نفي ما زاد، بل تكون الزيادة لا حكم لها في الخطاب. يعني حصرها في 25 لا يعني ذلك أنها لا تكون 27، فالحصر هنا لا يعني منع الزيادة. ثم قال: وأن الله تعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يفضل بعدد من الثواب، ثم أوحى إليه بأنه زاد فيه إذا كان حديث 25 سابقا. وإذا أمكن هذا لم تكن هذه التأويلات مضطرا إليها، ولكن من لم يسلك هذه الطريقة فلا بد أن يركب أحد هذه التأويلات. فالمقصود هنا أن كون صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 أو صلاة المنفرد ب27 درجة، هذا فضل من الله عز وجل، وبيان على أن الصلاة في الجماعة أفضل. ثم اجتهد العلماء في بيان هذه الدرجات دون، بغض النظر عن كونها 25 أو 27. فمثلا في حديث آخر ورد أنه لا، ثم يذهب إلى المسجد ما من شخص يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يخرج من المسجد إلا كانت كل خطوة يخطوها إلى الصلاة درجة ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة، ثم إذا جلس إلى المسجد فكله يعني، فالحديث ذكر فيه أكثر من تعداد لهذه الدرجات، وهذا كله اجتهاد منهم رحمهم الله تعالى. فقد يكون تفضيل الصلاة في الجماعة لذاتها دون ما يضاعف ما يكون معها من أجر الذهاب إلى المسجد وما يناله الإنسان في ذهابه، بأن تكون كل خطوة يخطوها إلى الصلاة ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة. المصنف هنا قال الجماعة، والجماعة يقصد بها ما زاد عن الواحد فهو جماعة، فبناء على ذلك يحصل أجر الجماعة من صلاة اثنين إمام ومأموم. والمصنف هنا لم يتكلم عن حكمها، وإنما تكلم عن فضل صلاة الجماعة فقط. نعم. قال رحمه الله: فلا بد أن يكون الإمام عارفا بما لا بد منه من الفقه والقراءة، وينبغي أن يكون فاضلا في علمه ودينه. نعم. ولا يجوز، ولا يجوز إمامة المرأة وتجوز إمامة الصبي في النافلة دون الفريضة. نعم. المصنف رحمه الله تعالى مثل ما ذكرنا قبل قليل يذكر مسائل فقط، فلم ينهي كلامه، يعني لم يأتي بكل المسائل عن صلاة الجماعة، لكنه انتقل إلى مسألة جديدة مندرجة تحت أحكام الإمامة، وهي شروط الإمام أو الصفات التي ينبغي توافرها في من يكون إماما، فقال ولا بد أن يكون الإمام عارفا بما لا بد منه. هذا شرط مجمل في الإمام، وهو أن يكون عارفا لما لا بد منه، ثم مثل عليه بقوله من الفقه والقراءة. أولا، الفقهاء اشترطوا قبل هذا الشرط عدة شروط، وأشار لها المصنف في كتابه القوانين فقال فالواجب في المذهب سبعة: الأول الإسلام، والثاني العقل اتفاقا فيهما. طيب، قبل أن نكمل الشروط التي ذكرها ابن جزي في كتابه القوانين، هل يتصور الأذان من غير المسلم؟ من الفقهاء من قال إنه يجوز أذان غير المسلم الكافر، قالوا لأنه بأذانه دخل في الإسلام، بأذانه دخل في الإسلام، ولذلك قد يلغز بها أن شخصا يعني صحة الأذان من غير المسلم كيف تكون، فلو أنه أذن يعتبر ذلك نطق بالشهادتين فيكون أذانه مجزئا، لكنهم قالوا أنه لا بد من الإسلام على القول الصحيح، والثاني العقل. قال والثالث البلوغ، ويشترط في الفرائض على المشهور، وقيل لا يشترط إلا في الجمعة وفاقا للشافعي، والرابع الذكورية، وقال الشافعي تأم المرأة النساء، والخامس العدالة بخلاف في المذهب وغيره تحرزا من الفاسق. ثم تكلم ثم قال السادس المعرفة بما لا بد منه من فقه وقراءة، فأما الجاهل بأحكام الصلاة فلا تجوز إمامته اتفاقا، وكذلك الذي لا يقرأ الفاتحة والأخرس. ثم قال والسابع القدرة على توفية الأركان. هذه سبع صفات ذكر ابن جزي أنها واجبة في الإمام، لكنه هنا في هذا الكتاب أو في هذه الرسالة اكتفى بذكر ثلاثة شروط فقط أو ثلاث صفات، وذكر بينها صفة مستحبة وهي قوله وينبغي أن يكون فاضلا في علمه ودينه، لكنها أيضا قد تكون من الصفات الواجبة كما سيأتي معنا. وأما الإسلام والعقل فهما مجمع عليهما ومعلوم اشتراطهما أو متفق عليهما ومعلوم اشتراطهما ولا يحتاجان إلى ذكر. أما الشرط الثالث فالذي لم يذكره فهو السابع فيما ذكره هناك، وهو القدرة على توفية الأركان. طيب، هذا ما يتعلق بتعداد الشروط وكم ذكر المصنف. المصنف هنا ذكر في هذه اللفظة الذي قرأناه قبل قليل أربعة من شروط أو من صفات الإمام. ما هي الصفة الأولى؟ قال أن يكون عارفا لما لا بد منه، يعني ما لا بد للإمام في الصلاة من معرفته من أحكام الصلاة، ولذلك قال قبل قليل فأما الجاهل بأحكام الصلاة فلا تجوز إمامته اتفاقا، وكذلك الذي لا يقرأ الفاتحة والأخرس. والدليل على هذا الشرط أو هذه الصفة قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما. كيف إذن ذكر المصنف الفقه والقراءة مع أن نص الحديث هنا أقرأهم لكتاب الله؟ أظن أن المصنف هنا كما هو دابه في هذه الكتاب أو في هذه الرسالة المختصر اختار الراجح في المذهب، لأن العلماء اختلفوا هل يقدم الأقرأ أم الأفقه، فالذين قالوا يقدم الأقرأ استدلوا بهذا الحديث، لكن القول الثاني أنه يقدم الأفقه القارئ لعدة أدلة، منها أن ما تحتاج إليه الصلاة محصور من القرآن محصور، يعني يكفيه في قراءة في الصلاة أن يحفظ الفاتحة وبعضا من قصار السور، أما ما يحتاجه إليه من الفقه في الصلاة فغير محصور. يقولون فما كان لا ينحصر المقدار المحتاج إليه منه كان أولى بالمراعاة. واحتجوا أيضا بما ورد في رواية عند مسلم حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أعلمهم بالسنة، ثم ذكر بعد ذلك الأقراء. لكن المصنف رحمه الله هنا كأنه جمع بين الفقه والقراءة، فقال أن يكون عارفا لما لا بد منه، والمعرفة هي تمام العلم، وثم قال من الفقه والقراءة، يقصد الفقه الصلاة والقراءة يعني قراءة القرآن. الصفة الثانية أو الشرط الثاني من صفات الإمام قال وينبغي أن يكون فاضلا في علمه ودينه. هنا مسألتان على هذه العبارة التي ذكرها المصنف. المسألة الأولى قوله وينبغي، هذه الكلمة في الحقيقة اختلف العلماء في معناها، والمصنف ذكرها في هذه الرسالة في موضعين، هذا أولهما، والموضع الثاني سيأتي معنا في باب الصيام، وهي من المواضع التي ينبغي تحرير معناها. فنقول إن كلمة ينبغي يختلف مدلولها بحسب قائلها، فهي كلمة وردت في القرآن الكريم، يقول الكفوي في الكليات لا ينبغي أي لا يصح ولا يتسهل ولا يتسخر، ومنه قوله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأن لسانه لا يجري به أو لا يستقيم عقلا، وهو يعني معنى لا ينبغي في لغة القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم للممتنع شرعا وعقلا، وقد تستعمل في موضع لا يجوز، كذلك لفظ ينبغي فإنه قد يستعمل في موضع يجب، كما في قول الفقهاء إذا شهدت الأربعة بالزنا بين يدي القاضي ينبغي أن يسألهم عن الزنا ما هو وكيف هو، يعني يجب. وأيضا في عرف الفقهاء يستعمل فيما لم يكن فيه رواية صحيحة. وقال في المصباح المنير قولهم ينبغي أن يكون كذا معناه ينبغي ندبا مؤكدا لا يحسن تركه. ومن العلماء من قال كلمة ينبغي تقتضي رجحان أحد الطرفين وجواز الآخر، وابن عاشور قال أصل معنى ينبغي يستجيب للبغي أي الطلب، وهو يشعر بالطلب الملح، البغي بغيت فلانا يعني طلبته، هذا معنى كلام ابن عاشور أن أصل معنى ينبغي يستجيب للطلب، قال وهو يشعر بالطلب الملح، ثم غلب في معنى يتأتى ويستقيم فتنوسي منه معنى المطاوعة وصار ينبغي بمعنى يتأتى، يقال لا ينبغي كذا إلى يتأتى. وابن القيم رحمه الله أفاض الكلام عنها وقال كان السلف يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله وكلام رسوله، ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك، وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله وكلام رسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث، وقد اضطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا أو قدرا وفي المستحيل الممتنع، كقول الله عز وجل وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أن يمتنع غاية الامتناع، وقول الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله سبحانه وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل على لسان نبيه كذبني أو كذبني ابن آدم وما ينبغي له وشتمني ابن آدم وما ينبغي له، ووردت في أحاديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام أن يمتنع عليه النوم. المقصود هنا أن كلمة ينبغي في كلام الفقهاء اختلف مقصدهم منها، وهم على سبيل العموم يعني يقصدون بها الاستحباب المؤكد، وعند النهي يقصدون بها الكراهة المؤكدة، هذا في الغالب. وفي الحقيقة أنا بحثت كثيرا في يعني لدى المال لعلي أجد من المالكية من نص على هذا اللفظ معناه، لوجدت معناه عند الشافعية وعند الحنابلة كما نقلنا عنهم، لكن ما وجدت، مع أنني بحثت يعني لا أعد أعتبر نفسي بحثت بحثا معمقا، إلا كلام ابن عاشور رحمه الله في تفسيره في معنى كلمة ينبغي. لكن الظاهر من فعل المصنف هنا يعني من كلام، أنني لم أجد من كلام علماء المالكية سواء في الأصول أو في ألفاظ الفقهاء معنى استخدامهم لكلمة ينبغي، لكن الظاهر من كلام المصنف هنا أن معنى كلمة ينبغي هو الأمر المؤكد. ولعل ذلك منه رحمه الله إلماحة إلى ترجيح عدم الوجوب، لأنه كما سبق معنا أن قلنا لما ذكره في كتابه القوانين قال على خلاف في المذهب، يعني كأنه يقول أن من يعني كأنه يشير بكلمة ينبغي هنا وضعها بين صفات الأذان التي ذكرها على سبيل الجزم أنه يميل إلى ترجيح عدم الوجوب وإلى الاستحباب المؤكد، والأمر على كل حال محتمل. والحقيقة هطلت في هذا الموضع على غير العادة، لأن هذا اللفظ مشكل أو موهم ويشكل كثيرا عند الفتوى عند المستفتين، حينما يفتيهم مفتي ويقول ينبغي لك أن تفعل كذا أو لا ينبغي لك، فيقف المستفتي أو المجاب حيران ما معنى كلمة ينبغي، هل هو واجب أو غير واجب. لذلك كما ذكر ابن القيم أنهم عدلوا عن المتأخرين عدلوا عن الألفاظ كتاب الله عز وجل إلى لفظ حادث فحملوه على غير وجهه، فإنه في القرآن يجوز أو لا يجوز، أما قوله للاستحباب المؤكد أو للكراهية المؤكدة فهذا موهم ومشكل جدا. المسألة الثانية هنا في هذا الموضع قوله وينبغي أن يكون فاضلا في دينه وعلمه، يعني يكون فاضلا على غيره في الدين والعلم، يعني أن الإمام الذي يصلي بالناس ينبغي أن يكون زائدا على غيره من المأمومين، فلا يكون هناك من هو أولى منه، فكأنه يشير إلى نص الحديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فدل على أنه هناك قراء لكننا الذي يقدم هو الأقرأ، لذلك قال ينبغي أن يكون فاضلا في دينه وعلمه. ولكن وقد ذكر المصنف رحمه الله في الصفات المستحبة في الأذان أو في فقال أو في الإمامة في كتاب القوانين فصل في مسألة كما هو عادته في مسألة في المسائل، فذكر الصفات المستحبة في الإمام فقال وأما المستحبة فهي العلم والورع والحسب والسن وحسن الخلق والسمت والصوت والثياب وكل وحسن الخلق والخلق والسمت والصوت والثياب وكل صفة محمودة، فجعلها على سبيل الاستحباب. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز إمامة المرأة وتجوز إمامة الصبي في النافلة دون الفريضة، هذان صفتان أو شرطان من صفات أو شروط المؤذن ساقهما المؤلف بذكر نقيضهما. الأولى وهي صفة من صفات المؤذن قال ولا يجوز إمامة المرأة، مفهومه أن من شروط الإمام الذكورية فلا بد أن يكون ذكرا فلا تجوز إمامة المرأة، فاكتفى رحمه الله بذكر الشرط بذكر ناقضه وهو أنه لا يجوز أو مفهومه وهو أنه لا يجوز إمامة المرأة. واحتج للمنع على الإطلاق من إمامة المرأة في الصلاة للرجال بقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فلو كانت إمامتها تصح بالرجال لم تكن صفوف النساء الأخيرة أفضل من المقدمة. واستدلوا أيضا بأن كلامها عورة، وقالوا قياسا على الإمامة الكبرى، لأنه لا يصح أن تكون المرأة حاكمة أو رئيسة في الإمامة الكبرى للمسلمين. قالوا فالإمامة الصغرى من باب أولى. فقول المصنف هنا: ولا تجوز إمامة المرأة، مقصوده إمامة المرأة بالرجال. ثم قال، وهي المسألة الثانية والصفة الثانية، قال: وتجوز إمامة الصبي في النافلة دون الفريضة. فمن صفات أو من شروط الإمام البلوغ، كما نص عليه في القوانين كما قرأناه قبل قليل، أو كما ذكرناه قبل قليل. وإمامة الصبي غير البالغ محل خلاف بين الفقهاء. يقول المازري رحمه الله: اختلف في إمامة غير البالغ، فأجازها الشافعي على الإطلاق، وللشافعي قولان في إمامته للجمعة لاستختصاصها باشتراط الجماعة فيها بخلاف غيرها، ومنعت في أحد القولين لمالك على الإطلاق، ومنعت في القول الآخر في الفروض دون النفل. فالمصنف هنا رجح القول بجواز إمامة الصبي في النافلة دون صلاة الفرض، فكأنه قال: يشترط في الإمام في صلاة الفرض أن يكون بالغا، أن يكون بالغا، فأما في النفل فتجوز إمامة الصبي. واحتجوا في الحقيقة لمنع إمامة الصبي في صلاة الفرض، قالوا أن عقده للصلاة لم يتم، لأنه لم تجب الصلاة عليه ابتداء، فلا معنى لاعتبار هي إماما فيما لم يوجد عليه أصلا، يعني أن الصلاة لم تجب على غير البالغ، فحين يدخل في الصلاة فهو غير لازم عليه إتمامها، بدليل أنه لو خرج من الصلاة قبل تمامها لم يكن عليه قضاؤها بخلاف البالغ. لكن الدليل على خلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة وكان صغيرا بالصلاة، في قوله صلى الله عليه وسلم، أو يعني أمر قبل ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الصبي بالصلاة، فيقول صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فمعنى ذلك أن الصلاة انعقدت به قربة لله عز وجل، وإلا كان قول النبي هنا صلى الله عليه وسلم عبث، لأنه قال: مروهم بها لسبع، فدل ذلك على أنهم لو صلوا انعقدت الصلاة بهم، وعلى بناء على ذلك تصح إمامتهم. ومنها أيضا أنه أذن لصبي أو أجاز إمامة صبي لقومه، لأنه كان أحفظهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كان مع الإمام رجل واحد وقف عن يمينه، وإن كان مع الإمام رجلان أو أكثر وقفوا خلفه، ولا تقف المرأة إلا وراء الرجال. نعم، هذا شروع من المؤلف في أحكام الصفوف. وأحكام الصفوف، صفوف الصلاة، يذكرها الفقهاء ضمن باب الإمامة والائتمام. وقد ذكر المصنف هنا حالات المأموم مع الإمام، وهي ثلاث حالات. حالات المأموم مع الإمام لا تخلو من ثلاث حالات، وعبر عنها في كتابه الآخر القوانين، فقال: مواقف المأموم مستحبة، وهي أربعة: فالرجل الواحد عن يمين الإمام، والاثنان خلفه، وقال أبو حنيفة عن يمينه ويساره، والثلاثة فأكثر خلفه، والمرأة خلفه إن كانت وحدها، وخلف الرجال إن كانوا. وهي نفس ما ذكره هنا من الحالات الثلاث، لأن الحالة الثالثة والثانية التي ذكرها هناك يدخل بعضها في بعض. الحالة الأولى ذكرها بقوله: وإذا كان مع الإمام رجل واحد وقف عن يمينه. هذه هي الحالة الأولى من حالات المأموم مع الإمام إذا كان شخصا واحدا، فإن السنة له أن يقف عن يمين الإمام، لما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فحوله إلى يمينه، متفق عليه. والحالة الثانية، وقد ورد في ذلك أيضا حديث أخرى من فعله صلى الله عليه وسلم، الحالة الثانية ذكرها المصنف بقوله وإن كان مع الإمام رجلان أو أكثر وقفوا خلفه، يعني سواء كان مع الإمام اثنان أو أكثر إلى ما لا نهاية عدد، فإنهم يقفون صفوفا خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى برجلين فأقامهما خلفه. روى الإمام أحمد ومسلم وغيرهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قمت عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى ثم أقامني عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى قمنا خلفه. ففعله صلى الله عليه وسلم دليل على أمرين: على أن موقف الواحد عن يمين الإمام، وعلى أن موقف الاثنين وهما أقل الجماعة إنما يكون خلف الإمام. ومن الأدلة على ذلك أن هذا هو الذي مضى عليه العمل منه صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضي الله عنهم بعده. الحالة الثالثة من حالات الإمام المأموم مع الإمام ذكرها المصنف بقوله ولا تقف المرأة إلا وراء الرجال. هذه الحالة خاصة بما إذا كان المأموم امرأة، فلا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون وحدها مع الإمام فإنها تصلي وراءه، وهذه مفهومة من كلام المصنف لأنه قال ولا تقف المرأة إلا وراء الرجال، يعني فتقف إذن وراء الإمام من باب أولى. والدليل على ذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرهن حيث أخرهن الله، وأيضا الدليل السابق خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والحالة الثانية للمرأة مع الإمام أن تكون مع الرجال، أن يكون هناك مأمومون رجال ومعهم امرأة، فإنها تكون خلف الرجال ولو كانت لوحدها. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. ووردت أيضا حديث أخرى منها الحديث السابق خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فدل على أن المرأة تصف خلف الرجال. وأيضا هذا ما مضى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته رضي الله عنهم. نعم. ويتبع المأموم إمامه في الصلاة ولا يسبقه، فإن سبقه بتكبيرة الإحرام أو بالسلام بطلت صلاته. نعم، هذه تسمى أحكام المتابعة. فالمؤلف رحمه الله انتقل إلى أحكام جديدة مندرجة تحت أحكام الإمامة، وهي ما يتعلق بأحكام متابعة المأموم للإمام. ولأن المأموم مع الإمام له أربع حالات، المأموم حالات المأموم مع الإمام في شأن متابعته له أربع حالات، لكن المصنف هنا ذكر حالتين فقط نذكرهما، ثم نذكر الأخرى الحالتان الأخريان اللتان لم يذكرهما. الحالة الأولى المتابعة، صلى المأموم مع الإمام، فكيف متى يفعل أركان الصلاة؟ قالوا له أربع حالات. الحالة الأولى المتابعة، وهو أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، هذا يسمى متابعة، أشار لها المصنف هنا بقوله ويتبع المأموم إمامه في الصلاة. هذه هي الحال الواجبة على المأموم، والدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا جاء سلم، وإلى آخر الحديث، وقد ورد بروايات كثيرة. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسلم أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف، يعني تصلون تتابعونني فيها. والفاء في الحديث الأول فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، الفاء هنا تقتضي التعقيب مباشرة، يعني ينبغي أن يكون متابع صلاة المأموم بعد الإمام مباشرة، لذلك أتى بالفاء، والفاء تقتضي العطف والتعقيب. دخل خالد فزيد، يعني أن زيد دخل مباشرة بعد خالد، لكن لو قلت دخل خالد وزيد فقد يكون زيد لم يدخل إلا بعده بساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة وهكذا. لكن ما حدود المتابعة هنا أو التعقيب؟ قالوا حدودها أو حدوها بانتهاء انحنائه للركوع في مسألة متابعته في الركوع. قالوا إذا انتهى من انحناؤه من القيام إلى الركوع فيركع بعد ذلك الإمام، وهكذا بقية الأركان. فإذا سجد وتمكن وجهه وأعضاؤه السبعة من الأرض يسجد بعده الإمام. ولذلك سبق أن أشرنا في فضائل الصلاة أو في سننها إلى ما يسمى بأذكار الانتقال في الصلاة، وهي التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، لأنها تقال حال الانتقال من ركن إلى ركن، ففعل الإمام لها قبل انتقاله هذا مخالف للسنة، وفعلها أيضا بعد انتقاله بعد أن ركع قال الله أكبر مخالف للسنة، ولأنه يؤدي إلى مسابقة المأمومين له في قولها. فلذلك متابعة الإمام مبنية على الفعل، فناسب أن يكون القول وهو ما نسميه بأذكار الانتقال مصاحبا للفعل. الحالة الثانية من حالات الإمام مع المأموم المسابقة، وهي الممنوعة، وقد عبر عنها بقوله ولا يسبقه، فإن سبقه بتكبيرة الإحرام أو بالسلام بطلت صلاته. فمسابقة المأموم للإمام في أفعال الصلاة محرمة، بل هي من الكبائر كما اعتبرها عدد من العلماء للنهي الشديد عنها، والدليل عليها ما سبق من الأحاديث إذا كبر فكبروا وقوله أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالقيام ولا بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف. ولكن ورد فيها تشديد كما جاء في الصحيح أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، فهذا دليل على شدة النهي عن مسابقة الإمام. لكن تأتي مسألة، هل تبطل صلاة المأموم بمسابقته للإمام؟ ظاهر كلام المصنف هنا في قوله فإن سبقه بتكبيرة الإحرام أو بالسلام بطلت صلاته، أن مسابقة المأموم للإمام لها حالتان. الحالة الأولى المسابقة في تكبيرة الإحرام وفي السلام، فيكبر قبل أن يكبر الإمام ويسلم قبل أن يسلم الإمام، فهذه تبطل صلاة المأموم، لأن مسابقته في تكبيرة الإحرام لا تنعقد بها صلاته ابتداء، فلا بد أن يكبر بعد الإمام. وأما السلام مسابقته له في السلام فقد ذهب الاقتداء بخروجه من الصلاة قبل إمامه، والائتمام يقتضي أن تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام، فالسابق للإمام غير مؤتم به. وأيضا قالوا إن تكبيرة الإحرام لا تتكرر فيها، وهي فرض واحد لا يتبعض، بخلاف غيره من الأركان. يعني تكبيرة الإحرام هل يمكن أن تتكرر في الصلاة؟ لا يمكن، لكن لو أنه سبقه في الركوع فنقول بطلت الركعة، بطلت الركعة ويقضيها بعد انتهاء الإمام. لو سبقه بالسجود نقول بطلت السجدة، لكن لو سبقه بتكبيرة الإحرام بطلت تكبيرة الإحرام، لا ليس لها بدل. فلذلك قالوا إنها تبطل صلاته كلها. الحالة الثانية من حالات المسابقة، من حالات بطلان، هل تبطل صلاته بمسابقة الإمام؟ المسابقة في غير تكبيرة الإحرام وغير السلام من أفعال الصلاة. الظاهر أن من كلام المصنف أنها لا تبطل بها الصلاة، بل الواجب عليه أن يأتي بها بعد الإمام. فلو ركع قبل الإمام ثم قام قبل ركوع الإمام فيلزمه أن يركع بعد ركوع الإمام، وإلا بطلت تلك الركعة، على الراجح من الأقوال. قالوا ولو أنه ركع المأموم ورفع بعد أن رفع الإمام، قالوا أنه بعض من العلماء من قال إذا أدرك الإمام راكعا صحت، لكن الصحيح أنه إذا ركع قبل إمامه فإنه يلزمه أن يقوم ثم يعود ويركع بعد الإمام لتصح ركعته هذه. طيب، هاتان مسألتان ذكرهما المصنف رحمه الله، وهي المتابعة والمسابقة. بقي حالتان من حالات المأموم مع الإمام لم يذكرهما المصنف، وهما حال الموافقة وحال التأخر عنه. وقد قال المصنف رحمه الله في كتابه الآخر القوانين: يؤمر المأموم بمتابعة الإمام فلا يفعل شيئا حتى يفعله، فإن سبقه بتكبيرة الإحرام أو السلام بطلت صلاته، وإن ساواه فيهما فقولان، وإن سبقه بغيرهما فقد أساء من غير بطلان. الموافقة هي أن يوافق المأموم الإمام في الأفعال أو الأقوال، يعني يكبر مع الإمام وهو يكبر، يركع مع الإمام وهو يركع. فإن كانت الموافقة في الأقوال فلا حرج فيها، فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام، لأنها تعتبر يلزمه متابعة الإمام فيهما. ما معنى ما صف صورة ذلك؟ يعني والإمام يقول الله أكبر للركوع، يكبر معه في نفس اللحظة، أو يقول هذا الذكر معه في نفس اللحظة، لكن لا يسبقه بالفعل. مثاله على القول بأن قول سبحان ربي العظيم واجبة، مع أن المصنفون اختار أنها ليست واجبة من الفضائل، فلو أن المأموم قال مع الإمام سبحان ربي العظيم في نفس اللحظة فصلاته صحيحة، بل لو سبقه إليها لكانت صلاته صحيحة. فلذلك يقال إن, إن, إن حال المأموم مع الإمام في مسألة المتابعة وغيرها تأتي فيها أو تنطبق عليها الأحكام الخمسة: الوجوب والتحريم والاستحباب والإباحة والكراهة. الإباحة لو سبقه كبر الإمام وسكت ثم المأموم بدأ وقرأ الفاتحة، فهو هنا قرأ الفاتحة قبل إمامه، فمع ذلك تصح صلاته. طيب، وأما موافقة المأموم للإمام في الأفعال كالانتقال إلى الركوع أو القيام والسجود فهذا الفعل مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسجدوا حتى يسجد، وقال البراء رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، متفق عليه. فهذا هذان الدليلان دل على المسائل السابقة كلها، وهي وجوب المتابعة، وأن المتابعة تكون بعد انتهاء الإمام من الفعل، لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، فكانت العبرة بالفعل لا بالقول كما سبق أن ذكرنا قبل قليل. طيب التأخر عن الإمام، هذه المسألة والصورة الأخيرة، قلنا الموافقة التي لم يذكرها المؤلف والتأخر، قال المازري وأما تأخر المأموم عن الإمام بأن يدخل في الفعل بعد خروج الإمام منه فإن تعمد هذا فإن تعمد هذا ممنوع، يعني ما يركع، كبر الإمام راكعا وبقي المأموم واقفا، فلما قام الإمام من الركوع ركع، إذا كان فعل ذلك إذا كان فعل ذلك عمدا بطلت صلاته وبطلت الركعة، بطلت الركوع وبطلت هذه الركعة، وإن كان فعل ذلك ناسيا كذهوله أو لم يسمع صوت الإمام كما يحدث في المساجد الكبيرة فإن صلاته ما دام قد ركع بعد الإمام صلاته إن شاء الله لا حرج فيها. والمصنف الحقيقة في هذه المواضع كما ذكرت غير مرة اختصر جدا، ولكننا نحاول أن نتمم ما له علاقة بما ذكره. نعم. وإن فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم إلا إذا صلى الإمام بغير وضوء فتفسد صلاته وحده ولا تفسد صلاة المأموم، وإذا خرج الإمام من صلاة لعذر استخلف من يتم بالنص. هذه آخر يعني مسائل ذكرها في هذا الباب، وهي مسائل جديدة، هي بعض أحكام انقطاع الائتمام بما ينقطع ائتمام بين الإمام والمأموم، فذكر ثلاث مسائل لها علاقة بهذا الموضوع. الأولى وهي الحقيقة أشبه ما يكون بضابط أو قاعدة فقهية، قال وإن فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، وعند في الزاد المستقنع وفساد صلاة الإمام فساد لصلاة المأموم، أو بطلان صلاة إمام بطلان لصلاة من خلفه. فإذا فسدت صلاة الإمام بأي من مفسدات الصلاة التي سبق الكلام عنها في الباب السابق فسدت صلاة المأموم. لو أن الإمام ضحك قهقهة فسدت صلاته فتفسد صلاة المأموم وراءه، لكنه هنا استثناء وهي المسألة الثانية، استثناء من المسألة الأولى، فقال إلا إذا صلى الإمام بغير وضوء فتفسد صلاته وحده ولا تفسد صلاة المأموم. هذا في الحقيقة هو اختيار الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن الإمام إذا صلى بغير وضوء فتفسد صلاته وحده دون المأموم، واستدل رحمه الله بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس وهو جنب ثم قضى الصلاة وحده ولم يأمرهم بالقضاء، وروي مثله للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس هذه الواقعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وزاد في الموطأ وأن عمر أعاد الصبح بعد أن طلعت الشمس. يقول الإمام مالك وإذا صلى الجنب بالقوم ركعة أو ركعتين وهو لا يعلم ثم ذكر جنابته فليستخلف من يصلي بالقوم ما بقي من صلاته وتتم صلاتهم، وإن لم يقدر حتى فرغ فصلاة من خلفه تامة ويعيد هو وحده، وإن صلى بهم ذاكرا لجنابته فصلاتهم كلهم فاسدة. وكذلك إذا ذكر في الصلاة فتمادى بهم جاهلا أو مستحيا فقد أفسد عليهم. يعني أن كلام المصنف هنا إلا إذا صلى الإمام بغير وضوء عالما أو عامدا فتفسد صلاته وحده ولا تفسد صلاة المأموم، هذا هو الصحيح. لكن لو صلى الإمام بغير وضوء ففي كلام الإمام مالك أنه إذا صلى وهو لا يعلم فصلاتهم صحيحة، ويعيد وحده، يعيد هو وحده. لكن ما سبب التفريق بين فساد صلاة الإمام ببقية المفسدات، مفسدات الصلاة التي تكلمنا عنها في الباب السابق، وبين فسادها، بين فساد وبين عدم فسادها بترك الوضوء؟ قالوا أن القراءة ونحوها من فرائض الصلاة أو من أركان الصلاة هي من نفس الصلاة، والوضوء والغسل ليس من نفس الصلاة، فلا نبطل الصلاة بشيء وارد من خارجها. وأيضا قالوا إن القراءة ونحوها، وهذا أحسن تعليل من السابق، أن القراءة، قراءة القرآن الواجبة ونحوها يحملها الإمام عن المأمومين، فإذا تركها أفسد عليهم، تعمد ترك قراءة الفاتحة فسدت صلاته فيفسد صلاة من خلفه. والوضوء لا يحمله عنهم، والوضوء لا يحمله عنهم. وأيضا قالوا أن الأصل أنه إذا فسدت صلاة المأموم أو صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه، لكن أخرجنا بالسنة وهو ما روي عن عمر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر أنه كان محدثا وبقي ما سواه على أصله. الخلاصة هنا أن الإمام المأمومة تبطل صلاته حسب ما ذكره المصنف هنا ببطلان صلاة إمامه، إلا إذا في مسألة الوضوء، إذا صلى بغير وضوء فتفسد صلاته وحده فقط ولا تفسد صلاة المأموم. المسألة الثالثة والأخيرة مسألة استخلاف الإمام لمن خلفه. قال وإذا خرج الإمام من صلاة لعذر استخلف من يتم بالناس. مسألة استخلاف الإمام للمأموم من المسائل التي أيضا تكلم فيها العلماء، وأسهبوا المؤلف اختصرها في هذه العبارة، لكنه في كتابه الآخر القوانين أتى بكلام هو كالشرح لهذا الكلام في الحقيقة. قال فصل في الاستخلاف، وإذا طرأ على الإمام وهو في الصلاة ما يمنعه من الإمامة. هنا قال لعذر، ما هو العذر؟ قال كالعجز عن ركن أو ما يمنعه الصلاة جملة كالحدث أو تذكره خرج على الفور واستخرج بالإشارة. يعني كيف يستخلف من خلفه؟ قال استخرج بالإشارة أو بالكلام واحدا من الجماعة فأتم بهم. طيب استخلف من يتم بالناس، ما هي الشروط التي تنبغي في من يتولى الإمامة بعده؟ قال بشرط أن يكون الخليفة المستخلف قد دخل في الصلاة قبل طروء العذر. يعني استخلف من يتم بالناس بشرط أن يكون هذا الشخص الذي استخلفه يصلي حال وجود العذر للإمام، ليس شخصا خل الآن فقال تعالى واكمل بهم الصلاة، لا، وإنما يكون قد دخل الصلاة إما من أولها أو قبل طروء العذر على الإمام. قال فإن لم يستخلف قدم الجماعة واحدا منهم، فإن لم يقدموا تقدم واحد منهم، فإن لم يفعلوا صلوا فرادى وصحت صلاتهم. قالوا إلا في الجمعة، واستثنوا الجمعة من هذا الموضوع. والدليل على ما اختاره المصنف رحمه الله من جواز استخلاف الإمام لمن يتم بالمأمومين الصلاة إذا نابه عذر، استدلوا في الحقيقة بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه وصلى بالناس، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وتأخر أبو بكر، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانك، فلم يثبت. النبي ذهب إلى بني عمرو بن عوف من الأنصار ليصلح بينهم، فجاء وقت الأذان لقاء الصلاة، فتقدم أبو بكر وصلى بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة، فماذا فعل أبو بكر؟ تأخر وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم، فقال فأشار إليه النبي أن ثبت مكانك، فلم يثبت. طيب، ما وجه الاستشهاد هنا؟ يقول ابن بشير أو جعل هذا الحديث أصلا في أن الإمام له أن يستخلف إذا طرأ عليه ما يمنعه الإتمام، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إذ له من الفضل ما لا نسبة بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، فكان التقدم بين يديه لا يصح، فصار أبو بكر مضطرا إلى التأخر كالإمام إذا طرأ عليه ما يمنعه من إتمام الصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن أبا بكر رضي الله عنه لما كان يصلي بالناس وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المسجد، لم يكن مناسبا أن يتقدم أبو بكر بين يدي الإمام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، فكان ذلك عذرا له في استخلافه. فكذلك الإمام إذا طرأ عليه ما يمنعه من إتمام الصلاة من الأمور التي ذكرناها قبل قليل، فإنه يجوز له أن يستخلف من خلفه من يتم بالناس الصلاة. وبهذا ننتهي مما يتعلق بهذا الباب وهذا المجلس، وهو باب الإمامة والصلاة في الجماعة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير مفتونين، اللهم عصمنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك، واغفر لشارحه وقارئه وسامعه، يا حي يا قيوم، سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: قول من قال من أهل العلم بأن الكافر إذا أذن صح أذانه لأنه يكون أسلم بذلك، لكن كيف يصح الأذان وهو ناقص، إذ إن نداءه بالتكبيرتين في أول الأذان تم قبل إسلامه؟ ولذلك نوقش هذا القول بهذا الكلام، أنه ما دخل في الإسلام إلا بعد أن وصل إلى الشهادتين، ولذلك لم يعتبر هذا القول، لكن أنا ذكرته على من باب أنه يعني ذكره بعض العلماء من جوازه، على اعتبار أنه أسلم بمجرد الأذان، لكن هذا القول غير صحيح، ولذلك يعترض عليهم بهذا الذي ذكره السائل، وهو أنه جزء من الأذان لم يكن حال إسلامه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم ما يقوم به بعض المنتسبين للإسلام من تقديم المرأة لإمامة الرجال والنساء بحجة السواسية في الحقوق إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما ولا دليل على منع إمامتهما؟ لا، هذا الكلام غير صحيح، ما هو هذا فعل يفعله بعض الناس، وفعلهم هذا مخالف لهدي الكتاب والسنة ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثر عنه أنه أذن للمرأة أن تصلي بالرجال، ومع وجود سببه. وعائشة رضي الله عنها أمرت غلاما لها أن يصلي بها و يعني ما يظن فيه أن فيه مساواة بين الرجل والمرأة حتى في الإمامة هذا غير صحيح، لأن حتى وإن لم يكن الأمر واردا أو فعل واردا أنه لم ينهى عنه، لكن عموم الأدلة دال عليه. فكون صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء أو آخرها وشر صفوف النساء أولها، دليل على أن المرأة لا ينبغي لها أن تكون قريبة من الرجال حال الصلاة، فكونها إمامة لهم من باب أولى، كونها إمامة لهم يجعلها يعني عرضة لرؤية المأمومين لها من الرجال، وهذا أيضا منهي عنه أن تكون المرأة أن تعرض المرأة نفسها للرجال سواء يعني في عبادة أو في غيرها. وأيضا مما يمكن بنقض هذا الكلام يعني به، لا إله إلا الله غابت عني، لكن نعم عطني السؤال الذي بعده لعلي شغلت بشيء وذهب عني ما كنت أريد أن أقوله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا عبد المسلم، ما وجه التفريق بين مسابقة الإمام بالركوع ومسابقته بالسجود، حيث إن الأولى موجبة لبطلان الركعة كلها والأخرى موجبة لبطلان السجدة فقط؟ لم نفرق بينهما، لأننا قلنا إن مسابقته بالركوع، وإذا سابقه بالركوع ثم لم يعد ليركع بعده فقد بطلت الركعة، وإذا سابقه بالسجود ثم لم يعد ليسجد بعده فقد بطلت السجدة هذه وبطلت الركعة التي هي فيها. فبطلان السجدة إحدى سجدتي الركوع الركعة بطلان للركعة بأكملها، فما فرقتنا، ما كن إن كان في كلامي تفريق فهذا خطأ واستغفر الله منه، لكن التفريق كانوا قالوه بين الأفعال والأقوال، أما الأفعال كلها واحدة، حتى لو سبقه في الجلوس بين السجدتين فإنه تبطل الركعة كلها. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل إمام مسجد كبير في السن أو كبير في السن فيكبر للهوي للسجود لكنه يتأخر في ذلك لكبر سنه إلى أن يسبقه المأمومون، فما حكم صلاتهم؟ بارك الله فيه. والله هذه المسألة من المسائل يعني التي ترد كثيرا، وهي قلت إنها دليل على فقه الإمام، لما أدري قلته في هذا المجلس أو في مجلس آخر في كتاب آخر، دليل على فقه الإمام، وهو أن لا يكون سببا لإبطال صلاة المأمومين خلفه، لا يكون سببا لإبطال صلاة المأمومين خلفه. فمن فقهه إذا كان نشيطا أن يكون تكبيره أو ذكره في الانتقال أثناء انتقاله، وإن كان عاجزا أن يكون تكبيره بعد وصوله إلى الركن. فمثل هذا الرجل الأولى له، ومثله كثير، الأولى له ألا يكبر حتى يصل ينحني للركوع، وألا يكبر للسجود حتى ينحني حتى يسجد على الأرض، حتى لا يسابقه المأمون ولا يكون عرضة لإبطال صلاتهم. لكن هذه المسألة في الحقيقة أذكر لكم يعني مسألة أو طرفة يعني أحد المشايخ يقول أنني ناصحت شيخنا كلهم توفوا، وقلت له إنك يعني قد كبرت في السن وفعلت هذا الفعل، وهو من المشايخ كان إماما في زمانه في هنا في السعودية. قال فطال بي الزمن، فطال بي الزمن فصرت أفعل مثل فعله، وكان ثقيلا علي أن أترك إمامة الناس، فتذكرت فعله رحمه الله وأنه كان ثقيلا عليه أن يترك إمامة الناس بعد أن كبر سنه. فالحقيقة مثل هؤلاء الذين شابوا في الإسلام فإنه يثقل عليهم أن يترك إمامة الناس بالصلاة، لكن الأفضل له والأولى ويناصح في ذلك أن يجعل التكبير أو ذكر الانتقال بعد وصوله إلى الركن، وأن لا يجعله قبله ولا أثناءه حتى لا يكون سببا في بطلان صلاة المأمومين خلفه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أيهما أفضل، تأخر أبي بكر رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، أم ثباته في مكانه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشار عليه بذلك؟ لا أدري والله، ما أدري أيهما أفضل، ما أدري والله، هذه مسألة يعني تحتاج إلى تأمل وأيضا إلى دراسة كلام العلماء فيها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل توجد سنة بين الأذان الأولي والثاني الجمعة قصد صلاة ركعتين وبارك الله فيك؟ لا، لا توجد سنة خاصة بين أذاني صلاة الجمعة لسببين. السبب الأول أن الأذان الأول لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل في عهد عثمان رضي الله عنه أو في عهد الخلفاء الراشدين، يعني من باب تذكيرهم بالصلاة. والسبب الثاني أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة راتبة قبل صلاة الجمعة. الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في الحديث الصحيح أنه من غسل واغتسل ثم ذهب إلى المسجد فصلى ما كتب له، فصلى ما كتب له. قال العلماء أفضل عمل يفعله المصلي يوم الجمعة قبل الصلاة هو الصلاة، ولذلك أثر عن كثير من السلف منهم الإمام أحمد أنه كان إذا ذهب إلى المسجد يوم الجمعة لا يفتر عن الصلاة إلى قريب دخول الخطيب. فلكن باعتبار أنها سنة بين الأذان الأول والثاني لا. نعم. أحسن الله إليكم شيخانا. نختم بهذا السؤال. يقول السائل هل الصدقة يشترط فيها أن تنفق على الفقراء من أهل السنة أم على الناس عامة من باب الدعوة إلى دين الله عز وجل؟ نعم، الله عز وجل قد بين مصارف الزكاة فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه المصارف الثمانية منها ما هو خاص بإمام المسلمين، وهو ما يتعلق والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله، هذه قالوا أنها خاصة بإمام المسلمين. أما غيره مؤلف قلوبهم الكفار الذين يرجى إسلامهم، هذا ما فيما يتعلق بالزكاة. أما الصدقة النافلة فالأمر فيها يسير، فالأمر فيها يسير، فيجوز أن يعطيها المسلم للفقير المسلم أو يعطيها من باب التأليف والإحسان للكافر من باب تأليف قلبه ودعوته إلى الخير، فالأمر فيها يسير. أما الزكاة فالأصل أنها لا تعطى إلا الفقراء والمساكين من المسلمين. أما قوله أنهم من أهل السنة وغيرهم ليس من أهل السنة، هذا إن استطاع أن لا يدفع زكاته أو صدقته إلا لمن يعرف دينه فهذا حسن، لكن التشديد في مثل هذا وتصنيف الناس على هذا المبدأ في مثل هذه المسألة لا أرى أنه مناسب، لأنه إذا كان الشارع فكان الله عز وجل قال والمؤلفة قلوبهم، تعطي الكافر الذي يعبد غير الله الذي لا يؤمن بوجود الله يجوز للإمام أن يعطيه من الزكاة من باب تأليف القلب، فما بالك بالمسلم الذي ارتكب منكرا أو مخالفة شرعية أو بدعة، فمن باب أولى أن يعطى تأليفا لقلبه لعل الله عز وجل أن يهديه، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا جميعا وأن يغفر لنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.